نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله. رواه البخاري. عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله. كذا نقص. والرجل يقاتل يرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى يروي يقول: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جنس الرجل يقاتل حميا، ورجل يقاتل للذكر، ورجل يقاتل للمغنم، أي مقصده الحمية. ليست في الرواية هذه، لكن هي في الصحيح في رواية أخرى: يقاتل حمية هذا قصده، ورجل يقاتل للمغنم هذا قصده، ورجل يقاتل ليرى مكانه، عشان الناس يشوفوه رجل أنه شجاع وذو حمية وذو سطوة. هذه أصناف الناس، كان الناس يقاتلون ولهم مقاصد، من مقاصدهم المغنم أي الغنيمة. كم يجد؟ ما خرج إلا للمال. ورجل يقاتل حمية، شاف المسلمون الحمية أعم من أن تكون مسلمين، يقاتل حمية لقومه، قد يكون قومه هو الدافع لهم، فكونهم مسلمون أمر ثاني، ويقاتل لأجلهم، وقد يقاتل لأنهم مسلمين لا لقصة آخر. أخذته الحمية كما يكون عند بعض الفساق وبعض الناس، ما يميز لا يعرف في سبيل الله ولا غير في سبيل الله، لا همه، لكن رأى أن المسلمين تكالب عليهم العدو فذهب يقاتل. هذه أصناف الناس، ومنهم ليتراءى أمان الناس لأجل أن يقولوا هذا مجاهد، وخرج آخر لأجل أن يستشرف الناس له فيقول هذا قوي وشجاع وله أحماء وله أنصار. فأي هذه الأنواع يا رسول الله يكون قتاله للعدو في سبيل الله؟ عرفنا السؤال. الرجل عرف أن في ناس يخرجون للغنيمة، وعرف أن هناك أناس يقاتلون لأجل الرياء والسمعة، وآخرون قصدهم الحمية مدافعة فقط. فهذه مقاصد كثيرة. الرجل أراد أن يتبين له من هو الذي في سبيل الله. اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، ما أجابه، قال: ليس هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا في سبيل الله. ما قال هذا، لأنه لو قال هذا ليس في سبيل الله وليس هذا في سبيل الله فنفى هؤلاء الأربعة أو الخمس، يفهم منه أن غيرهم ممن كان مقصده غير هذا المقصد، وليس مقصده في سبيل الله أن يكون في سبيل الله، فمن البلاغة عدل عن هذا الجواب. فأجاب بجواب آخر، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي الأعلى، وفي رواية هي العليا، فذاك في سبيل الله، ليس هذا ولا هذا ولا هذا. من خرج لتكون كلمة الله هي العليا فذاك في سبيل الله. لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله أي كلماته التي تكلم بها في كتابه المنزل على أنبيائه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الكلمات الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة وبر الوالدين وإيتاء الفقراء والإحسان إليهم وطاعة أولي الأمر والإحسان إلى المساكين وما إلى ذلك من أصناف البر والتقوى. ومن كلماته التي أنزلها سبحانه اجتناب الفواحش والمنكر والبغي والفساد. فمن قصد بجهاده لتكون هذه الكلمات هي العليا، إيش معنى هي العليا؟ يعني من رام أن يقاتل لأجل أن ينفذ كفره وشركه فما أراد كلمة الله هي العليا. فمن أراد أن يقاتل لأجل المغنم ما أراد كلمة الله أن تكون هي العليا. أنت تقاتل هؤلاء القوم لأجل أن يسود أن تسود كلمة الله لا إله إلا الله. فمن عرف أنه ليس إله يعبد ولا يخاف ولا يطاع إلا الله، ولا ينفذ أوامره ولا يستجاب له في كل أمر ونهي إلا الله، فذاك الذي أراد أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو في سبيل الله، هذا هو الذي في سبيل الله. فمن أراد الجهاد فليحاسب نفسه جيدا أنه ما قاتل حمية ولا ذكرا ولا لرأى أنه ابن عمه ذهب يجاهد فذهب يجاهد، إنما يجاهد لأن تكون كلمة الله هي العليا. وقتال الدفع هذا قتال الجهاد في سبيل الله، الجهاد فرض قائم إلى أن تقوم الساعة، لا يجوز أن تكون قبلتان في بلد مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إذا كنت في بلد لا تجعل قبلتين غير إلا القبلة واحدة إلا للمسلمين. وإذا كنت بين مشركين نهى صلى الله عليه وسلم أن يقوم المرء بين المشركين، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يتراءى ناراهما، يعني إذا أوقت نار ما يشوفها المشرك بعيد عنك، ابتعد عنه بقلبك وجسمك وبدنك، لا يكون قريب منك. فهذا الجهاد هو المطلوب لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ما أردنا دنياهم ولا أردنا منافسة أموالهم، أردنا أن يكون العدل، وأردنا أن يكون الفساد ممحى من الأرض، وأردنا أن يكون الاستقامة وأن يعلى دين الله، فهذا هو الجهاد في سبيل الله. وهناك جهاد دفع، جهاد الدفع أن يأتي الكفار بصولة فيغزوك ويؤذوك في ديارك فتقاتلهم لأنهم أرادوا ألا تكون كلمة الله هي العليا، فتقاتلهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. هذه واضحة؟ فإذا جاء جماعة وقاتل الكفرة فتآلب عليهم الكفار واستنصروكم في الدين، فلما تقاتلهم تقاتلهم حمية ولا لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا؟ تقاتلهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل بهذا القصد فذاك الذي أراد أن يكون قتاله في سبيل الله. جعلنا الله وإياكم ممن أحسن القصد واتبع رضوانه سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذاك في سبيل الله، فمن ذهب إلى مغنم واستشرف رياء وسمعة واستشرف ليكون مكانه ليرى مكانه فليس ذاك في سبيل الله في شيء. نعم اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن عمرو قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على ذلك الحال. يا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو ابن العاص من صغار الصحابة وكان حريصا على العلم. قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، أخبرني عن الجهاد والغزو. لو جاءك إنسان يسألك قال أخبرني عن الجهاد والغزو، كيف يكون جوابك؟ تقول الجهاد أن تتقلد سيفك ورمحك وتشارك المسلمين وتذهب وتغزو وتعمل، هذا الجواب المطابق ليس كذلك؟ لكن اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الجهاد والغزو. الغزو أن تغزوهم لا لأجل المال، تغزوهم لأجل أن ينتقلوا من عبادة العباد إلى عبادة الله، وهذا تحرير، هذا تحرير النفوس من قيود كبلتها عباد الله، فأنت تحررهم لأجل أن يكونوا أحرارا فلا يخضعوا إلا له سبحانه. اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، قال يا عبد الله بن عمرو، يناديه والنداء يكون للبعيد، يا فلان إنما تنادي من كان بعيدا، فإذا ناديت من كان قريبا خرج عن المقصود، الأصل في النداء أن يكون للبعيد، فإذا ناديت قريبا منك فمعناه انتبه يا فلان، سألقي عليك سؤالا أو جوابا احرص أن تفهمه. يا عبد الله بن عمرو اسمعوا، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. سؤاله أخبرني عن الجهاد والغزو، ففطن صلى الله عليه وسلم أن مقصده هذا النوع من الجواب، أو رأى صلى الله عليه وسلم أن جوابه هذا النوع من الجواب أصلح له من أن يقول الجهاد أنواع، تقاتلهم بسيفك وتقاتلهم برمحك وتقاتلهم بمالك، فكان الجواب هذا أجدى وأنفع، أو أن هذا مقصوده صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكى الناس، طبيب الأبدان والأرواح، ألهمه الله سبحانه وتعالى معرفة كثير من مقاصد الناس، وأوتي الحكمة فكان يلقيها حسب جواب السائل. قال يا عبد الله بن عمرو انتبه، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. قاتلت صابرا، المصابرة بين اثنين ما تكون بين واحد، ما تقول صابرت إلا ومعك آخر، أيهما أطول نفسا في المقاومة وعدم الاضطجار والجزع. أما إذا قلت صبرت فقد تصبر على حر وبرد وجوع وفقر، فالصبر من طرف واحد، لكن لما قال إن صابرت يعني صابرت عدوك في القتال، فمن لم يصابر إيش تكون النتيجة؟ يفر يهرب ليس كذلك؟ وإذا قلت قاتلت وأنت صابر بمعنى صابرته حتى ينقطع النفس فيهزم هو وتبقى أنت ثابت، فإن قاتلت مصابرا لا هزيمة ولا فرار، لأن الفرار والهزيمة إنما يرد على قلب لم يخلص نيته للجهاد أو لم يخلص قصده في نية وفي قصد، النية المراد به الله عز وجل لا غير، والقصد أنه يذهب للقتال فيحرص على القتال بشدة، ما يقاتل وينظر شيء آخر متى يعود، وما يقاتل يرى متى يسلم، قصده قصد واحد. فإذا أحسن العامل قصده في العمل أتقنه وأجاده وما توانى ولا كسر. إن قاتلت صابرا، عرفنا معنى المصابرة، محتسبا، الاحتساب أن تتوقع الأجر من الله لا من غيره. تقول يا فلان اعمل محتسب، معناته ما عندنا مكافأة ولا راتب، اعمل ذلك وابتغ الأجر من الله عز وجل. فهذا ما قاتل لأجل المغنى ولا قاتل لأجل الرياء، قاتل محتسبا طالبا الأجر من الله. فإن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. إن أداة شرط، وفعل الشرط إن قاتلت صابرا محتسبا. الجواب بعثك الله صابرا محتسبا. إذا كان الجواب عين الجزاء، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يسأل السائل يقول طيب ثم ما الفائدة إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ قالوا له لا، في فائدة. أراد تعظيم هذه الهجرة والتنويه بها أنها لها قدر لا يوازيها قدر، ولها من الثواب والأجر شيء عظيم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فتلك هجرة لا يمكن أن يضع العبد أمامها ثوابا، هجرته إلى الله ورسوله هو أدرى بما يستحق من جواب. عرفنا إذا كان الجواب من جنس الشرط. هيا اسمعوا الآن، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، أعطاك أجر الصابرين، وأجر الصابرين يوفون بغير حساب، يعطيهم الله بالمكيال الأوفى، لا يحاسبهم على شيء. أما الحسنة بعشر أمثالها بسبعمائة ثم يقال كف، وقد يأتيه الله من فضله العظيم. أما الصابر فيعطى من الثواب ولا هناك محاسبة ولا هناك عد ولا إحصاء. بعثك الله صابرا أي يوم القيامة وأنت من الصابرين فلك من الأجر العظيم. فبعثك الله محتسبا أخلص لك النية، فكنت يوم القيامة أمام الناس معروف بجهادك. عرفنا هذا؟ هذا نوع. اسمعوا النوع الثاني، ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا. إن قاتلت مرائيا لأجل أن يقال فلان فلان قاتل ما فر وليس بجبان أو أنه شجاع، أو مكافرا. المكافر أن يتكثر بالمال أو يتكثر بالجاه أو يتكثر بالسمعة. فيه من يحب أن يتكثر بالسمعة فيظهر أمام الناس أنه سخي، ويظهر أمام الناس أنه شجاع، ويظهر أمام الناس أنه جواد، ويظهر أمام الناس أنه حليم، ويحب هذا يثني عليه بصفة وذاك يثني عليه بصفة، فهذا مكافر للسمعة والمعاني، وفيه مكافر للأموال. ولعل هذا هو المقصود بالحديث. وإن قاتلت مرائيا مكافرا تريد جمع الدنيا وحطامها، تقتل القتيل وتريد سلبه، وتجد من الغنائم ما تحوشها إلى دارك وخيمتك وما إلى ذلك، بعثك الله مرائيا مكافرا. إن قاتلت مرائيا مكافرا الجواب من جنس الجزاء، بعثك الله مرائيا مكافرا. فإذا بعثه الله بهذه الصفة الخسيسة الرذيلة لا أقبح منها ولا أذل، فإن مدح الله هو الخير الكبير، وذمه هو الشين الذليل المهين. وليس وراء من أهانه الله من مكرم، وليس من أكرمه الله من يهينه. ولما قال بعثه الله مرائيا مكافرا دل على أنه يلحقه من الخزي ما لا ينجيه أحد على الإطلاق، عرفنا هذا الجواب، هذا النوع الثاني ممن بينه صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله بن عمرو انتبه، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. ذكر خصلتين لجامع الأمور، الصبر والاحتساب، لذا الإنسان إذا نوى الجهاد والقتال في سبيل الله، اللهم يسر لنا الجهاد في سبيلك، واجعل موتنا شهادة في سبيلك، صابرين محتسبين. اسأل الله الصبر، الإنسان ما يدري، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تمنوا الموت قبل أن يروه، فلما ذاقوه فروا. الإنسان لا يتمنى الموت فيتمنى الجهاد، لأنها إعلاء كلمة الله. فإذا حصل الجهاد اسأل الله أن يكون قتلك في سبيله صابرا محتسبا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، على أي حال، أي على أي وجهة قصد بها قلبك أن تقاتل على غير هذين الوجهين اللذين ذكرتهما لك، بعثك الله على تلك الحال، فاختر لنفسك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا الحديث جليل، وذكرنا فيه فوائد، ولعل الله يحيي به قلوب. ولا تدري متى يكون الجهاد، ونسأله سبحانه أن يجعل موتنا شهادة في سبيله، صابرين محتسبين. اقرأ ما بعده. عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله تعالى عز وجل فأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد كان نومه ونومه فإن نومه إن نومه ونفحه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة عصى الإمام وأفسد فإنه لا يرجع بكفاء. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل عليه وسلم سليم. الغزو غزوان، الغزو هي كلمة من قديم لغوية، لكن في الإسلام لها مقصد. ما تغزو قوم قبل أن تخبرهم بشعائر الإسلام، ادعوهم أولا إلى الإسلام قبل أن تغدر بهم، ولا تغزوهم غافلين. فإن عرضت عليهم الإسلام وأبوا، إن أحببت أن تغزوهم في تلك الغزوة أو أغزهم في غزوة أخرى. والغزوة الأخرى يكفي فيها العرض الأول، الدعوة الأولى. إذا عرضت عليهم فأبوا فاغزهم ثانية وبيتهم. إيش معنى بيتهم؟ دعهم نائمين ثم اهجم عليهم في الليل واقتلهم. الغزو غزوان، قتلهم لأجل إذهاب الفساد عن الأرض، فالله لا يحب المفسدين. إيش معنى الفساد في الأرض؟ يعيث في الأرض فسادا، مو معناته أن يقتل الشجر، يقطع الشجر، يكسر السيارات ويهدم البيوت، لا، ليس هذا. العيث والعبث في الأرض فسادا ألا تقيم شرع الله، ما في زكاة ولا في صلاة، في زنا وفي خمر وفي رقص وفي مجون. إذا وجدت هذه الأشياء وانتهت الطاعات، كيف تتصور الحياة تكون فيها؟ الحياة كأرقى دولة في الجانب الغربي من هذا العالم، إذا أراد أن ينام قفل الباب بعشرة أقفال من الداخل، هم قاعد يقولون أنا رأيته عشرة أقفال، إنه يغسل لصة واللصة واللصة اللي معه كذا. فهؤلاء قوم لم يطمئنوا على حياتهم، وأنت تريد اجتثاث الفساد من الأرض، أن يكون السائد كلمة الله فإذا أردت بذلك أردت بالناس الخير أو الشر؟ أردت بالناس الخير، لأنك تنقذهم من شرور الدنيا. فإذا دخلوا في هذا الدنيا في هذا الدين فأنت أسعدتهم، أنجيتهم من عذاب الدنيا ومن خزي الآخرة. عرفنا فائدة الجهاد حتى للعدو، فضل الله عظيم. الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله، انظروا الجواب، الجواب ما هو مطابق للسؤال، ليس مطابق في ابتداء في مبتدا وخبر. الغزو غزوان، الجواب أن يكون الخبر مطابق للمبتدا. إذا قلت الرجل رجلان، رجل معتد بنفسه لا يعتمد على غير، وآخر تكلى يستشرف على الناس، هذا واضح. أن تقول مثلا الصحة نوعان أو الغنيمة نوعان، غنيمة تأتي بقتال وغنيمة تأتي بدون قتال، هذا تقسيم واضح. فإذا قلت الغزو غزوان ثم تنتقل بهذا الجواب فتخبر عن الغازي لا عن الغزو، هذا نوع من بلاغة، وهو العدول عن الخبر إلى جواب آخر يشمل جواب الابتداء وفيه فائدة أخرى زائدة. أنه لما قال صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان ثم أجاب عن هذا الابتداء فقال من ابتغى وجه الله عز وجل، فعدل عن ذاك الجواب فوصف حال الغازي لا حال الغزو، دل على أن المهم حالة الغازي كيف تكون. فإذا وضحت حالة الغازي تبين الغزو الصحيح من الغزو غير الصحيح. قال من ابتغى وجه الله عز وجل وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه خير كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد فإنه لا يرجع بكفاف. اسمعوا هذا الحديث، الغزو غزوان، من ابتغى وجه الله عز وجل، ابتغاء وجه الله عز وجل يعني يقصد بهذا الجهاد إعلاء كلمة الله لا غير، لا يقصد بها إلا الله عز وجل، لا يقصد فلان ولا فلان ولا فلان، فهذا يحصل، لأن الإمام قد يستنفر الناس، فإذا استنفرتم فانفروا، فإذا قال الجهاد يجب كلنا نحمل السلاح ونذهب، فإذا استنفرك الإمام وخرجت يقوم ينظر يشوف الجيران كلهم راحوا إلا هو، فاستحي يجي خارج معه، هذا يبتغي وجه الله ولا ما يبتغي وجه الله؟ هذا ما ابتغى وجه الله. إذا ابتغى وجه الله يكون مرابط يستعد متى يأتي الطلب لأجل أن يذهب فينصر كلمة الله عز وجل. فمن ذهب مبتغيا بجهاده وجه الله عز وجل وأطاع الإمام، الإمام يعني الرئيس المسؤول عنه، إذا قال اذهب إلى هذه الوجهة ما يقدر يذهب إلى الوجهة الثانية، إذا قال لا تحرك من المكان هذا لا تتحرك، اذهب فابحث عن القوم يذهب فابحث عن القوم، كن طليعا لهذا الجند يسمع ويطيع، لأنه طاعة الإمام والرئيس والأمير هي التي تضبط الأمور وتنفع المجاهدين بإذن الله، ويجعل الله نصره لمن أطاع الإمام في تلك الحالة. وأنفق الكريمة، الكريمة أصلها الكريم، وأنفق الكريمة من المال أصلها الكريم، ما فيها ما في تاء، ليست هناك تاء مربوطة ما فيها، والكريم صفة لموصوف محذوف، أي أنفق المال الكريم. والمال وكرائم الأموال والمال الكريم ما هو؟ أحب المال إليك وأعزه إليك، هذا يسمى المال الكريم. فالكريم صفة لموصوف محذوف، فإذا أدخلت عليها التاء قلت الكريمة كأنك نقلتها من الموصوفية من الصفة إلى الاسم فجعلتها اسما، فكانت هي اسم ليست بصفة. فكأن كرائم المال يسمى كريمة، أنفقت الكريمة أي هذا المال الكريم، فأصبحت اسما لهذا النوع من المال. عرفنا معنى الكريمة؟ ما معنى أنفق الكريمة؟ لأن في رواية أخرى في السنن أنفق الكريمة وياسر الشريك، لأن الخروج في الجهاد لا بد من رفقة، لأن في الجيش منضبط في أمور، في ناس مجاهدين تصلي جماعة ويكون الصف واحد، وقد يكون الطعام واحد، وقد يكون مركوبكم واحد وهو الأغلب، فهذا الشريك الذي معك لا بد من مسايرته والمساهلة معه، تكون سهلا معه، ما تحاسبه في الدقيقة الكبيرة، تنفق ما عندك من كرائم مالك ولا تحاسبه. فإذا بذلت تبذل عن سخاوة نفس، فإذا قمت تشاركه في فإذا قمت مشاركا له في إعداد